الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين اجمعين: باب تعجيل الوقوف وتقصير الخطبة. هذا الحديث في الامام الذي يقوم ويصلي بالايه بالناس ينبغي له ان ايش. قال اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زاهر بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال كتب عبد الملك بن مروان الى الحجاج بن يوسف الا تخالف عبد الله بن عمر في امر الحج. فلما كان يوم عرفه جاءه عبد الله بن عمر حين مالت الشمس فصاح عند سرادقه الروادق. السرادق هي الخيمة. سرادق يعني الخيمة المنصوبة للحجاج حينما كان في تلك السنة كان هو قائد الحج. هو قائد الحج الحجاج بن يوسف الثقفي. فصاح عند سرادقه الرواح فخرج إليه الحجاج في ملحفة معصفرة وقال هذه الساعة؟ فقال نعم. قال انظرني افد علي ماء. فدخل فاغتسل ثم خرج فسار بيني وبين ابي فقلت له ان كنت تريد ان تصيب السنة اليوم فاغسر الخطبة وعجل الصلاة. فجعل ينظر الى عبد الله بن عمر. يجيب عبد الله بن عمر يوافق ابنه فيما قاله سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليهم. هل هذا الكلام صحيح او لا؟ نعم. فجعل ينظر الى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه. لان عبد الملك الخليفة الاموي الذي ساكن بالشام ارسل اليه بان يقتدي الحجاج بافعال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل. نعم. فقال عبد الله رضي الله عنه صدق. يعني صدق سالم. وسالم هذا ابنه وكان من الفقهاء السبعة الذين كانت في من التابعين رضي الله تعالى عنه. سالم من التابعين وما ورده صحابي جليل فكان رضي الله تعالى عنه نعم من السبعة الذين تدور عليهم رحى الفتية في المدينة يسألونهم الناس رضوان الله تعالى عليهم. وكان محبوبا عند والده حتى أن الناس كانوا يقولون له أنت تحب سالم أكثر من أولادك. فيقول لهم نعم فيقول لهم يلومونني بسالم وألومه والجلدة ما بين العين والأنف سالم. هذه الجلدة الذي بين العين والأنف سمى سالم. سمى هذه الوصلة سمى إيه سالم. ويقول سالم في هذا الموضع هذه الجلدة سمى إيه سالم. فسالم في محلها يعني قريب من النظر يعني على أني أنا أنزله منزلة النظر. ليه؟ لأن والده فرحان ومسرور من هذه الرتبة الذي وصلها سالم. وصلها أحد السبعة الذين تدور عليهم ريح الإسلام. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأبناءنا لما يحبه ويرضى ويجعل مستقبلنا ومستقبلكم المسلمين أجمعين خيرا مما ماضيهم كذلك. نعم يا أرحم الراحمين. قولوا إن كنت تريد أن تصيب السنة. قال ابن عبد البر رحمه الله هذا الحديث يدخل عندهم في المسند. هذا الكلام مروي عن سيدنا عبد سالم ابن عبد الله بن عمر الذي اخبر الحجاج بان هذا. بعدين قال له اذا اردت ان تصيب السنه سنة محمد. فمعناته هذا الحديث وان وقع الكلام من سيدنا سالم ووافق عليه سيدنا عبد الله بن عمر والده لكنه في حكم المرفوع لانه قال اصبت السنه يعني سنة محمد سنة. فكأن الحديث مروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام الوقت الذي أمره بأن يقوم ويقصر الخطبة. نعم. وكذلك حتى الناس يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. نعم. إذا أردت أن تصيب السنة إيش قال له؟ فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. فاقصر الخطبة وعجل الصلاة، يعني الخطبة لا تطولها، يعني اجعلها في الشيء اللازم الذي تدل به الناس على الوقوف على كذا وعلى كذا. نعم. وكذلك الصلاة لا تقرأها بالصور الطوال، وأما لابد من الأركان، مو يعني نقول نقر وراء بعض وكذا نقر، لا، لابد أن يأتي بالطمأنينة وبالأركان وبكذا كذا، إنما يقصر القراءة، لا يقرأ بالصور الطوال. نعم. حتى أن الناس يصيبون السنة ويذهبون إلى الموقف في الوقت الذي ذهب فيه سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. قيل يا رسول الله ما المفلس؟ قال من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. لأن المراد بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطلقت ما لم تضف إلى صاحبها. إيوة. كسنة العمرين. إذا قلت حسبت السنة، يعني يعرف على أن سنة من؟ سنة محمد. وأما إذا أرادوا أن يقولوا سنة يعني الطريق، هذه الطريق طريق من؟ طريق محمد. وأما إذا أرادوا أن يخبروا عن غير الرسول ويقول هذه سنة عمر، يذكرون اسمه وراء السنة، هذه سنة أبي بكر، هذه سنة علي رضي الله عنه، سنة عثمان رضي الله تعالى عنه، هذه سنة علي رضي الله تعالى، هذا سنة فلان. نعم. إلى آخره. نعم. قال الحافظ رحمه الله: هي مسألة خلاف عند أهل الحديث والأصول. نعم. وجمهورهم على ما قال ابن عبد البر. قال الحافظ، من هو الحافظ؟ إذا أطلق الحافظ فالمراد به الحافظ العسقلاني، ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، شيخ الشيخ زكريا الأنصاري الذي هو شيخ ابن حجر الحيتمي رضوان الله تعالى عليهم، العلماء جميعا من أولهم لآخرهم. نعم. من أتباع محمد صلى الله وسلم. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف عن مالك وقال: فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. باب الدفع من عرفة. يعني متى يكون الدفع؟ الشيخ يقول لنا، يقول كأنه متى يكون الدفع، فأجاب في قوله. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات، أي دفعتم في السير. إيش معنى أفضتم؟ يعني دفعتم، يعني سرتم من عرفات. نعم. طيب. يقال أفاض من المكان إذا أسرع منه إلى المكان الآخر، وأصله الدفع، سمي به لأنهم إذا انصرفوا ازدحموا ودفع بعضهم بعضا. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مسعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فرجة النصاء، يعني حين دفع من عرفة إلى مزدلفة، كيف كان يسير؟ قال: يسير العنق. العنق إيش معنى؟ العنق ضرب من السير، يعني على أن الناقة تمشي مشي العنق، لا يطردها طردا، لا، يعني المشي الذي فيها هز رقبتها. نعم. المتوسط. وإذا رأى فرجة فلم يكن هناك زحام، نعم، يعني زاد أسرع في المشي. وإذا هناك زحام لئلا يؤذي الناس، نعم، سار السير الذي ليس فيه مزاحم ولا ضرر للناس. نعم. فإذا وجد فرجة النص، قال مالك رحمه الله، كأن النص هو أعلى من مشيا أسرع من العنق. نعم. قال هشام: والنص فوق العنق. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد كلاهما عن هشام، وقال: فإذا وجد فجوة النص. قال أبو سليمان الخطاب رحمه الله: العنق السير الوسيع، والنص أرفع السير، وهو من قولهم: نصصت الحديث إذا رفعته إلى قائله ونسبته إليه. وقال أبو عبيد أن سوء التحريك حتى يستخرج من الناقة أقصى سيرها. والنص أصله منتهى الأشياء وغايتها ومبلغ أقصاها. والفجوة الفرجة بين المكانين. وفي هذا بيان أن السكينة والتؤدة المأمور بها إنما هي من أجل الرفق بالناس. فإن لم يكن زحام وفي الموضع سعة سار كيف شاء. حتى على أن الإنسان إذا كان يريد الصلاة والإمام في الركوع ينبغي له لا يسرع. فإذا أجلتم الصلاة نعم فعليكم السكينة والوقار، ما أدركتم يعني مع الإمام فصلوا، وما فاتكم فأتموا. بعض الناس يسرع يريد أنه يلحق الركعة، نسأل الله السلام. ربما في سرعانه يأتي ويلحق الإمام، والإمام دوب نزل، نعم والإمام هو دوب ركع والإمام رفع، ويعدها ركعة، مع أنه لا تعد ركعة إلا مع الطمأنينة. لابد أن يدرك الإمام راكع ويدخل معه راكع، نعم وينزل معه، نعم والإمام لا يرفع حتى أن جميع أعضائه تسكن معه ويدرك معه الطمأنينة، يدرك معه وقت لم يرفع من فيه إضارة، فتعد هذه الركعة. وأما إذا ركع والإمام رفع هذه ولم يطمئن فهذه الركعة لا تحسب. وكثير من الناس يعني أنت أمشي مدامة الرسول عليه الصلاة يقول إذا أتيتم الصلاة يعني معناته عليكم الصلاة عليكم السكينة والوقار، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني الذي فاتكم بعد ما يسلم أنتم أقوموا وأتوا بالإيه وأتوا بذلك الإيه الذي فاتكم، وأنتم الأجر لكم كامل، لأنك أنت بالنية ما جئت من البيت وخرجت من البيت إلا أنك تريد أن تصلي الصلاة الجماعة، فصلاة الجماعة قد كتبت لك، فأنت لا تسرع. بعضهم يسرع الركعة يعني والعياذ بالله كأنه حط حملة فوق ظهري، نسأل الله السلام. لا أمشي بالهوينة وأدرك الصلاة، ما أدركت مع الإمام وما فاتك فأتي. كذلك في صلاة الجنازة، نعم إذا صليت مع الإمام الجنازة وفاتته تكبيرة وتكبيرتين بعد ما يسلم أن تأتي بها، والتكبيرة التي تلحقها مع الإمام أن تقرأ فيها الفاتحة ولو هو كان يقرأ الدعاء، أن تقرأ الفاتحة بحسب أنت الأول لك، فأنت تقول الله أكبر وهو في الثالثة، هو بيدعو للميت ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، ومن أحييته فأحيا على الإسلام ومن توفيته فتوفي على الإيمان. هذا الدعاء الذي يقول نعم ورد عن الرسول عليه السلام وهو دعاء جميل شامل، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وحاضر شاهدنا يعني الحاضر والغائب وذكرنا وأنثانا، هذا الدعاء شامل كامل. نعم وفي بعضهم يقول اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين إلى آخره، تدعو لهم واجعل مآلنا ومآلهم الجنة إلى آخره. فإذا أدركت مع الإمام تكبيرتين فأنت بعد ما يسلم كبر الثالثة واقرأ فيها الدعاء، وكبر الرابعة واقرأ فيها اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، وفي الأولى تقرأ الفاتحة، وفي الكبيرة الثانية تقرأ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. وإذا قرأت الصلاة الإبراهيمية التي في آخر التشهد أفضل وأحسن، لأن هذا الشيء الذي ورد عن الرسول أفضل من غيره، ولو قالوا أن هذه صلاة الفاتح صلاة مدري إيه هذا كله كلام يأتون، ما في صلاة أفضل من الصلاة الذي الصحابة قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره، وأزواجه وذريته وأهل بيته طيب صلوات الله وسلامه عليه. نعم طيب سيدي. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو قال المطلبي قال أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي. المطلبي يعني المنسوب إلى القبيلة المطلبية، يعني أنه قرشي مطلبي، لأن قريش 12 قبيلة تسكن مكة، بين المطلب وبنو أسد، بنو أسد الذي منها السيدة خديجة، منها سيدنا الزبير بن عوام الأسدي، ومنها سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وبنو هاشم الذي منها الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا علي، وبني أمية وهم منها سيدنا عثمان، وبنو عدين الذي منها سيدنا عمر، وكذلك بنو تيم الذي منها الصديق رضوان الله تعالى عليه. نعم، وكذلك 12 قبيلة. نعم. قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاء. نعم، يعني الرسول عليه السلام كان يمشي وكأن الحجاج جاءوا خلف الرسول يسرعون، يعني يحطون إبلهم بالسرعة. نعم، ويسرعون سرعة زائدة، ربما يخشى منها أن يكون أمامهم عجوز أو أمامهم رجل أعمى أو أمامهم مرأة أو أمامهم صغير، يعني يدوسونه وكذا إلى آخره. والرسول عليه السلام أشار إليهم بصوته، يعني بالعصا التي كانت في يده: عليكم بالرفق، عليكم بالرفق، لأن الرفق ما الرفق في كل شيء إلا زانة، الرفق في كل شيء إلا زانة، والشدة في كل شيء إلا خربته. نسأل الله التوفيق، نسأل الله أن يؤدبنا بما أدب به نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. هذا حديث صحيح، والإيضاء حمل الركاب على العدو السريع. الإيضاء يعني يحملون الإبل أن تسرع بالضرب، صاروا يضربونها يجعلونها تسرع السرعة الزائدة. نعم. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولأوضعوا خلالكم، ويقال الإيضاء سير مثل الخبب ومثله الإيجاف. وفي حديث جابر فيما أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنك للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، السكينة السكينة، الرفق الرفق. يعني عليه الصلاة والسلام لا يريدون أن يدعس بعضهم بعضا. والرسول شنق بمعنى إيش؟ يعني الحبل حق القصواء ناقته عليه الصلاة والسلام، يعني جر حبلها إليه، فكان رأسها يقرب من إيه؟ يقرب من الشداد التي فوق ظهرها. نعم. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. كلما جاء حبلا من الحبال، يعني مكانا مرتفع من التراب، الأقواس المجتمع يسمى حبلا من الحبال. يعني إذا جاء عليه السلام إلى موضع مجتمع فيه تراب وكان الناقة تطلع، نعم، حل لها الحبل حتى يساعدها، لأن عنق الناقة هو الذي يساعدها، يفك لها الحبل قليلا عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. أذانا واحدا وأقام إقامتين، لكل صلاة إقامة، صلى المغرب ثم صلى العشاء. نعم. ولم يسبح بينهما شيئا. ولم يسبح يعني ولم يصلي صلاة نافلة. السبحة هي صلاة النافلة. نعم. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. نعم. صلوات الله. وصلى الفجر حين تبين له السبح. وصلى الفجر حين تبين له السبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام. يعني كان مضطجعا لكنه كان صاحي. صلوات الله وسلم كان يعني يقظا يسبح الله سبحانه وتعالى على إيه وهو مضطجع. صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده. فدعاه دعا من؟ دعا خالقه ومن أرسله ومن اصطفاه ومن سواه سبحانه وتعالى. هل دعا غيره؟ بل دعا الله سبحانه وتعالى. نعم. وكبره وهلله ووحده. نعم. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. حتى أن النور حق الصباح أسفر جدا يعني حتى أن الناس يرون وجوه بعض بعضا ويعرف بعضهم بعضا. هذا وقت الإسفار. الإسفار وهو إيه أن الناس بعد الصبح يرون بعضهم بعضا. فإذا رأوا بعضهم بعضا يسمى هذا الوقت وقت الإيه وقت الإسفار. إذا فسر وجه من كان معه. نعم. فدفع قبل أن تطلع الشمس. فدفع يعني ذهب من مزدلفة بعد الوقوف من مشعر والمشعر الحرام. الآن هو المسجد عرفة. لأن المشعر هو جبل صغير في مزدلفة. الآن بني من زمان بني بعد الرسول بني عليه المسجد. والمشعر كان عن يمين الإمام. عن يمين الإمام إذا وقف الإمام فالمشعر الجبل الصغير هذا الآن مدفون تحت المسجد عن يمين الإمام. نعم. هذا حديث صحيح. قوله شنق للقصوى أي كفها بزمامها. شنق يعني كفها يعني سار يجر الحبل عليه الصلاة والسلام. نعم. والحبال ما كان دون الجبال في الارتفاع. والحبال كل شيء معتدي في الأرض من تراب أو من أحجار ما وصل حده إلى الجبل. كل ما كان صغيرا وكان أصغر من الجبل. نعم. ويسمى حبال. نعم. واحدها حبل. نعم. والقصواء اسم ناقته وكانت مقصوة الأذن. نعم. وهو أن يقطع طرف من الأذن ولا يقال جمل أقصى. باب الجمع بين المغرب والإشراق. يعني هذه الصفة لا تكون إلا للأنثى. لا تكون إلا للأنثى. ناقة قصوى. نعم. ولا يقال جمل ولا جمل أقصى. نعم. باب الجمع بين المغرب والإشاء بالمزدلفة. سميت مزدلفة للاجتماع. وقيل في قوله سبحانه وتعالى وأزلفنا ثم الآخرين أي جمعناهم. سميت بالمزدلفة لأن الناس يزدلفون فيها يعني يأتون فيها خلف بعض بعضا جمعا خلف بعض فيجتمعون في الإيه في المزدلفة. فلذلك تسمى جمعا. تسمى المزدلفة جمعا. تقول أتيت جمعا يعني المزدلفة أو تقول أزيت المزدلفة. نعم. المعنى واحد. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك أن يحيى بن سعيد أن عدي بن ثابت الأنصاري أن عبد الله بن يزيد الخطمي أخبره أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والإشاء بالمزدلفة جمعا. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن خالد بن مخلد وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن موسى بن عقبة عن قريب

وذهب قوم إلى أنه يجمع بينهما بأذان وإقامتين، يؤذن ويقيم للأولى ويقيم للثانية، لحديث جابر وهو قول أصحاب الرأي. وقال مالك يجمع بأذانين وإقامتين، يؤذن ويقيم لكل واحدة منهما. سبب اختلافهم النقل عن الصحابة، سبب اختلافهم النقل من الصحابة. بعض الصحابة قال كذا وبعض قال كذا، وأخذوا كل منهما أخذ به بطريقة من من من من طرق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. يروى ذلك عن عبد الله بن مسعود. نعم. وقال سفيان الثوري يجمع بينهما بإقامة واحدة. كذلك رواه أبو إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد رحمه الله أيها فعلت أجزاءك. وكذلك الاختلاف الجمع بين الصلاتين بعذر السفر على مذهب من يجوزه. يعني يقول الإمام أحمد قال ماذا تقول أنت يا إمام؟ قال أنا أقول إذا صحت هذه الطرق كل عن الرسول فأنا أعمل بأحد ما عملت أيها الشخص فهو صحيح. شوف الجواب الحلو، شوف الجواب الحلو. قال إذا صحت هذه الروايات عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه فبأيهما فعلت فهو صحيح ما دام محمد روي عنه ذلك صلوات الله وسلامه عليه. من أي باب جئت من من, من, من, من من طرق محمد فأنت في سلامة. نسأل الله أن يسلمنا من البدع.